يا أيام العيد يا أيام العيد يا أيام العيد يا أيام العيد هلي هلي هلي هلي بالبشرى والخير طلي طلي طلي يا أيام العيد هلي بالبشرى والخير طلي طلي طلي علي الفرحة كتير علي عالقمر اللي واصلنا ضياء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله على فرحة أولادنا الله الله الله وجيراننا معانا وحبايبنا الله الله الله الله على فرحة أولادنا الله الله الله وجيراننا معانا وحبايبنا الله الله الله على بعض نسلم بقلوبنا ونرجع للعمر سبات الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لو نقدر نرجع بزماننا لو نقدر نرجع بزماننا ايام اسلفنا واجدادنا ايام اسلفنا واجدادنا لو نقدر نرجع بزماننا لو نقدر نرجع بزماننا ايام اسلفنا واجدادنا ايام اسلفنا واجدادنا هيعم الخير دايما بينا ونعيش فرحه وشو حياه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا أيام العيد هلي هلي هلي هلي بالبشرى والخير طلي طلي طلي يا أيام العيد هلي هلي هلي بالبشرى والخير طلي طلي طلي علي الفرحة كتير علي عالقمر اللي واصلنا ضياء يا أيام العيد يا أيام العيد يا أيام العيد